نصرانيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية؟ قال: بلى. قال له: وأنت تأكل من مرباع قومك، أي من الغارات التي يشنها قومك على عادة العرب؟ قال: بلى. قال له: فإن هذا لا يحل لك في دينك. ثم قال له: يا عدي، لعله يزهدك في الإسلام ما ترى من فقر أصحابي، أن أصحابي فقراء. قال: بلى. قال له: فإنه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد. قال له: ولعله يزهدك في الإسلام ما ترى من خوفهم وإحاطة الناس بهم حتى إنهم يصبحون ويمسون في السلاح. قال: بلى. قال: فإنه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، أي المرأة المسافرة، تخرج من الحيرة في أرض العراق حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، ويوشك إن طالت بك حياة أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. يقول عدي رضي الله عنه: فوالله لقد طالت حياتي حتى رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، بالأمن يكون العيش هنيئا، يكون الطعام مليئا، يكون النوم هادئا، يستطيع الناس أن يتنقلوا في فجاج الأرض وهم مطمئنون، يثمرون أموالهم ويطيبون معايشهم، بل بالأمن يستطيعون أن يعبدوا ربهم. فلولا الأمن ما استطاع الناس أن يحجوا ولا أن يعتمروا، ما استطاع الناس أن يذهبوا إلى المساجد في الجمع والجماعات. لولا الأمن ما كانت حياة طيبة ولا عيش هاني. هذه نعمة من أعظم نعم الله، مقابلها الخوف. الله جل جلاله جعل الخوف جزاء على الكفر والمعاصي، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دائما القرآن يقرن بين الأمن والطعام وبين الخوف والجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قالوا: لأن الجوع هو ذل الباطن والخوف هو ذل الظاهر. الإنسان الخائف يكون الذل باديا عليه ظاهرا على وجهه وفي تصرفاته وفي أفعاله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه النعمة العظيمة ينبغي لكل عاقل أن يحرص عليها وأن يسعى في إقرارها. ولا نعني بالأمن ما تذهب إليه أذهان الناس للوهلة الأولى من حصره في مجال ضيق، بل الأمن يشمل الأمن العقدي، أن يكون الناس آمنين من أن تنتشر بينهم مذاهب هدامة أو بدع أو خرافات أو شعوذة، وما يخدش دينهم ويؤثر في معتقدهم، أن يكون الناس في أمن فكري من أن تغزوهم أفكار تعارض دين الإسلام في قطعياته الثابتة، أن يكون الناس في أمن قيمي، أمن قيمي، سالمين من أن يعتدى عليهم، من أن تسري فيهم تلك الألفاظ الساقطة والعبارات النابية. فإن الله جل جلاله قال: ويل لكل همزة لمزة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، الذين يهمزون ويلمزون ويطعنون وينشرون الفحش وبذاءة اللسان وخبث المنطق بين الناس، هذا كله ينبغي أن يأمن الناس شره. فالأمن في ديننا أمن عام وعد الله به عباده المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا في دورنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن كثيرا من الناس يدعي أنه مصلح، وهو في واقع الأمر مفسد، يبغي للبلاد والعباد شرا وسوءا. هذا دأب المنافقين من قديم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. من هؤلاء المفسدين من ارتفعت أصواتهم من وقت بعيد في بلادنا يطالبون بحل الأجهزة الأمنية، أو بتعبيرهم المموه المبطن إعادة هيكلتها، هكذا يريدون أن يجعلوا البلاد مرتعا لكل غاد ورائح، يريدون أن يجعلوا البلاد نهبا لكل طامع، يريدون أن يعروا بلادنا مما يحفظ أمنها ويصون كرامة أهلها، من أجل أن تأتي المخابرات العالمية وعملاؤها وأجهزتها فتصنع فيها ما تريد. هذا الذي يريدونه، لأن كثيرا من هؤلاء عملاء لتلك الأجهزة، وبعض من ينادي بذلك إنما هو مغفل لا يدري ما يقول، لا يدري ما يترتب على مقولته تلك. ومن آخر ذلك ما حصل في بلادنا قبل أيام من تلك الخلية الإجرامية التي أزهقت أرواحا وروعت ناسا وأفسدت في الأرض. يا أيها المسلمون، إن هؤلاء الداعين إلى حل الأجهزة الأمنية إنما يتذرعون بأن فسادا وتعديا قد حصل من بعض أفرادها. سبحان الله، أي جهاز في الدنيا يسلم من ذلك؟ أي مهنة في الدنيا؟ الفساد قد يقع من القضاة، قد يقع من الأطباء، قد يقع من الدعاة، قد يقع من المدرسين، قد يقع من غيرهم. ما يطالب الناس أبدا بأن تحل الأجهزة التي تنظم مهنة الطبابة، أو التي تنظم عمل القضاء، أو التي تنظم مهنة المحاماة، أو التي تنظم عمل المدرسين. أبدا، من أفسد، من أخطأ، من أجرم فإنه يعاقب بقدر جرمه على ما شرع الله عز وجل. أما أن يتنادى هؤلاء من أجل أن يزرعوا عداوة وبغضاء بين هذه الأجهزة وبين عموم الناس، فهذا هو الفساد الذي نهى الله عنه، والله لا يحب المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أولئك الشهداء الأبرار، وأن يرفع درجتهم في عليين، وأن يجعلهم من أصحاب اليمين، وأن يخلفهم في عقبهم في الغابرين. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يقطع دابر المفسدين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه.